عن الابتلاء، وقلنا الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق ولا خلق السماوات والأرض ولا زين الأرض إلا للابتلاء والامتحان. وبينا أن الابتلاء ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الابتلاء الكوني القدري والابتلاء الشرعي. الابتلاء الكوني القدري ينقسم إلى قسمين أيضا: ابتلاء بالخير وابتلاء بالإيه؟ بالشر. وبدأنا في الحديث عن ابتلاء بالخير، يعني ابتلاء بالنعم، وقلنا أن كل شيء في هذه الدنيا قد يكون نعمة في حق البعض من الناس، وقد يكون نقمة في حق البعض الآخر. كل شيء. وضربنا بعض الأمثلة، أذكر لكم مثالين أو ثلاثة أيضا في هذا الدرس. القرآن، هل القرآن نعمة أم لا؟ لا شك أنه نعمة، من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، لكن في حق كل الناس لا طبعا. الإنسان كفر بالقرآن أو لم يتدبر آية القرآن، لم يعمل بآيات القرآن، سيكون القرآن نعمة في حقه؟ طبعا. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عند مسلم، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال في آخره صلى الله عليه وسلم: والقرآن والكتاب حجة لك أو عليك. والكتاب حجة لك أو عليك. إن رجعت إلى سورة التوبة تجد قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. نفس السورة نفس الآيات. فأما الذين آمنوا فزادته إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نفس الآيات تنزل على قلوب المؤمنين يزدادون إيمانا مع إيمانهم، وتنزل على قلوب الكافرين والمنافقين يزدادون رجسا إلى رجسهم. إذا قد يكون القرآن نعمة في حق بعض من الناس، وقد يكون حجة على البعض الإيه؟ خذ مثالا آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو نعمة أم لا؟ طبعا هو نعمة، من أعظم نعم الله تبارك وتعالى، لكن في حق كل الناس طبعا لا. لذلك يقول تبارك وتعالى: وإنه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه لتذكرة للمتقين. ثم قال سبحانه وتعالى عز وجل: وإنه لحسرة على الكافرين. تخيل إنسان كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو سخر منه عليه الصلاة والسلام كما فعل هؤلاء المجرمون من الدنمارك وغيرهم، هل سيكون النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم نعمة؟ لا. أو إنسان زعم أنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يتبع أوامره عليه الصلاة والسلام ولم يتخذ أثره صلى الله عليه وسلم، أنا أريد منك أن تتخيل هذا المشهد يوم القيامة، وأنتم تعرفون ما يوم القيامة وما نعرف عنه إلا القليل. هذا اليوم نسأل الله لكم السلامة والعافية، يوم تدور فيه على المشركين الدوائر، الشمس تغرب فيه فوق رؤوس الخلائق بمقدار ميل، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حفويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله. دون طعام ودون شراب يظلون على هذه الحالة كم؟ خمسين ألف سنة أعناقهم تلتوي، كادوا أن يموتوا من شدة الحر ولكن لن يموتوا. أهوال متتابعة، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم وللمسلمين. لكن تخيل في وسط هذه الأهوال وفي وسط هذا الكرب الشديد ينصب حوض النبي عليه الصلاة والسلام ويوضع عليه من بيته الشريف صلى الله عليه وسلم، ويقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه وينادي على الناس: أمتي أمتي. وأنت تخيل نفسك وأنت من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع أوامر النبي، تقتفي أثره صلى الله عليه وسلم، وينادي وأنت تذهب إليه صلى الله عليه وسلم فيسقيك بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. خلاص مفيش عطش تاني، وتخش كده ما تعطش، ولا ايه الشراب وانواع الشراب اللي هنشربها دي، ده يعني متعة بقى. لا عطش بعد هذه الشربة. والله عز وجل نسقينا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. لكن تخيل إنسان يأتي في زمرة هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام ينادي أمتي أمتي، وهؤلاء يحاولون أن يسرعون إليه عليه الصلاة والسلام ليشربوا كما يفعل المؤمنون، فإذا بالملائكة تجذبهم إلى جهة اليسار فيقول: أمتي أمتي، إنه من أمتي. فيقال له صلى الله عليه وسلم: لا تدري يا محمد ما أحدثوا بعد، لقد بدلوا، لقد غيروا، لقد اتبعوا شريعة غير شريعتك. فلماذا تكون إجابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: بعدا بعدا سحقا سحقا، بعدا بعدا سحقا سحقا. النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون أيضا نعمة في حق البعض، قد يكون حجة على البعض الآخر. بالنسبة مثال أخير، الجمعة، صلاة الجمعة، أنت قس على هذا، يعني أنا أضرب لك بعض الأمثلة لكن قس العلم، تتعلم علم الله عز وجل يكون نعمة في حقك، تتعلم لغير الله تبارك وتعالى يكون حجة عليك ووبالا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. القوة تستخدمها في طاعة الله عز وجل تكون نعمة في حقك، تستخدمها في معصية الله عز وجل تكون حجة عليك. أنا أسأل أذكر إخواننا بصلاة الجمعة، لأني وللأسف الشديد أتجد السنة الآن أصبحت فارغة حتى أرفع الإمام على المنبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صلاة الجمعة نعمة من أعظم النعم أيضا. يكفي أن تذكر حديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسله الجنابة ثم راح، يعني ذهب في الساعة الأولى، ذهب مبكرا جدا إلى المسجد، فكأنما قرب بدنه. تخيل واحد يشتري جبل، جبل بكام من مليون دول؟ 10,000؟ 3 أيام من السبعات، 5 سنين ما شفتش جبال بقى، 10,000. تخيل انت جبت جبل يوم الجمعه ب 10,000 جنيه، وجبت جزار وقطعه وشفته وقلت ان هو وزعته على الفقراء والمساكين والايتام. تاخد صواب الكلام دوت لو انك ذهبت مبكرا الى المسجد، بس مجرد ذهاب المسجد مبكرا. هم راحوا في الساعه الثانيه فكانما قرب مطر، هم راحوا في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا، هم راحوا في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، هو راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وشايف الأجل عمال يتناقص شيئا فشيئا حتى يرفع الإمام على المنبر، خلاص الملائكة تجلس تستمع تستمع الذكر وتطلب الصلاة. اللي جاي بعد كده ملوش ولا حاجة، ولا بيضة ولا حتى يشرب بيضة، خلاص. أنت لما تعرف كده تعمل إيه؟ المفروض تروح مبكرا، تذهب إلى المسجد مبكرا. ده ان اردنا الخير، واحنا مشكلتنا احنا زهدنا في الاكل مش عايزين هي يعني في مساجد الحمد لله في حبال الموضوع في مساجد تنفع بس هي دي التلاجيج بقى بتاعتنا خد بالك ما اظنش ان انت او ها او تذكر هذا الحديث انا اريد منك ان تكتبه وان تحفظه جيدا هذا الحديث رواه احمد واصحاب السنن باسناد صحيح وحافظ الشيخ الالباني رحمه الله من حديث اوس ابن اوس ابن اوس الثقفي رضي الله عنه كيف حافظه؟ حافظه 50 ها؟ واخد بالك هو انا المفروض يقعد ازاي؟ مع انك عامل رجاله كبيره على وجيه حفظ دول قاعدين ورا ودفع الائتمان وابسط ولم يلبس مش تعرف ولي فقط عشان فاضل ايه؟ يسمع الكلام. العيال داخله بقى من الجاي عشان جاب حاجه كده مش بس كمان بس بنته وذاك عم محمد وعندي النهارده يعني البيت سجن زي حياتي وطلع يتكلم حد يستفيد ليه؟ لان قلبك بقى مهيئ. لما انت جاي من بره بعد ما الاذان اذن صاحبنا ده راح جايب راح عند بتاع الفول والطعميه الساعه 11 واخد بالك في الجمعه بتاذن الساعه 12 ويقف في طابور العيش وبعدين الطابور بتاع الفول والطعميه وروح البيت فهو طعميه بربع جنيه فكل واحد ياخد طعميه نص طعميه واخد بالك وخناقه على الفول وخناقه على الطعميه هيجي هنا عامل ازاي؟ مفيش استقبال خلاص كل ادوات الاستقبال ضاعت. فعبال ما يفكر عبال ما يرتاح ويهدى ويبدا قلبه يخشع يكون الخطيب خلص ورعوه. لكن هو لو جاي بدري يبدا يتهيأ يستغفر ويسبح ويذكر ربنا عز وجل يبدا يتهيأ لسماع الايه الجمعه. ان غسل ليوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلق كان له بكل خطوة صواب إيه؟ مش صواب يوم. شوف إحنا بيقولك 10 أيام وشيخ مطلع عينيكوا في إيه؟ في قيام والتهجد يعني تقف كل الليل. لا كل خطوة تخطوها إلى المسجد يوم الجمعة لو عملت المسلمات ديت تاخد ثواب سنة كاملة صيامها وقيامها. يبقى كأنك صايم طول النهار وقائم طول الليل. انت فاهم يعني ايه كده؟ مدرك. انت لو مدرك الكلام ده ما كنتش تجيب ولا جمعة اتأخر فيها ابدا. صح ولا لا؟ اهل الخير كده. في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابيه سمع ابا هريرة يحدث بهذا الحديث. وعارفين حديث بتاع صلاة الجنازة من صلى على الجنازة كان له ايه قراط ومن حملها وتبعها حتى تدفن له ايه قراطان كده. عبد الله بن عمر قال له يا رجل انظر ماذا تقول. انت تقول ايه؟ صواب كبير قوي. صواب احد ده جبل احد ده سلسلة جبلية شاسعة. انا عشان اروح اصلي اربع تكبيرات حط في ميزان حسناتي جبل احد حسنات الموضوع كبير. فقال له يا رجل انظر ماذا تقول. ابو هريره رضي الله تعالى عنه راح على فين؟ على بيت عائشه رضي الله عنها. قال لها يا امه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث ام لا؟ قالت نعم. خلاص احنا عرفنا فضله. شوف اهل الخير بقى اهل الصلاح. انت لو في بيتكم او في منطقتكم صلاة جنازة المفروض تعمل ايه؟ تحرص حرص شديد جدا عليه. انا ما اعرفش المنطقة دي تسمى ايه كلها لكن منطقة حارة اليهود دي والموسكي ومش عارف مين لو انك انت تعرف صلاة جنازة في اي حتة في المنطقة كلها تروحها المفروض بعد ما تعرف الفضل الكبير ده. عبد الله بن عمر قال كم فرطنا لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لو كان واحد يعرف القراط ده كله ما كانش ساب ولا قراط. انت تقول لي انت مش عايز حسنات ما احنا الذنب كتير اصلا عايزين شوية حسنات احنا زهدنا. انت بقى لما تعرف صلاة الجمعة بهذه الطريقة المفروض انت تبقى حريص جدا على انك تأتي الجمعة مبكرا وتفعل هذه المسؤوليات التي سنها صلى الله عليه وسلم. ولا مش فارقه؟ انا عارف ان في ناس مش فارقه معاك، فانت كن حريصا على ان تاتي مبكرا الى المسجد وان تغتسل وان تفعل هذه السنه. شوف فضل صلاه الجمعه دي، لكن انظر في الطرف الاخر. في الطرف الاخر في حديث رواه مسلم من حديث ابي هريره وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعواد منبره يقول: لينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وبين عليه الصلاه والسلام ان من تاخر عن صلاه الجمعه ثلاث جمعات متواليات استحق غضب الله تبارك وتعالى. مش من الجمعه، قد تكون نعمه في حق البعض من الناس وقد تكون نقمه في حق البعض الاخر. طيب، يبقى انت قيس على هذا الكلام كل شيء بقى في الدنيا. كل شيء قد يكون نعمه في حق البعض من الناس وقد يكون نقمه في حق البعض الاخر. طيب، الانسان في هذه الدنيا قد يبتلى كما قلنا لكم بالخير او بالايه؟ بالشر. والمؤمن له عباده في كلا الحالتين. معلش يا صاحبنا الصايم، هو طبعا اول مره يصوم لغايه المغرب كده، فايه ثلاث اربع ايام وشه دخل لجوه. معلش. فالمؤمن له عباده في كلا الحالتين، سواء ابتلي بالخير او بالشر. والحديث ثابت عند مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له ايه؟ خير، وليس ذلك الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر، وان اصابته ضراء صبر. يبقى شوف في كلا الحالتين هو في نعمه، ده لو كان مؤمن. بل بالعكس، تخيل المؤمن اذا اصيب بالمصائب يحول هذه المصائب الى نعم. ايوه، ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا: انا لله وانا اليه راجعون. شوف النعم بقى، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. الانسان لما يصبر على المصيبه يبقى في نعمه ولا لا؟ في نعمه. ان ربنا اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. المؤمن، خلينا في حاله الخير الاول، لان طبعا في علاج في حاله الشر وهي الصبر زي ما احنا قلنا اشاره يعني. لكن في حاله الخير الواجب على المؤمن الشكران للنعم. كيف يكون الشكران؟ بعض الناس بيقول اللسان يجهر يقول الحمد لله، يعني الشكر لله، وده صحيح لكن مش كل حاجه. الشكر، شكران النعم، لابد ان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب وباللسان وبالجوارح. اما الشكران بالقلب فهذا يحتاج الى ثلاثه امور. خلي بالك، اولا ان تعلم انك في نعمه. يبقى انت فاهم كويس قوي ان انت في نعمه. في امور الدنيا مثلا، ان اعطاك الله عز وجل دراجه لا تنظر الى اصحاب السيارات الفارهه والعربيات المرسيدس وتقول يا حظنا الهباب. لا، انت في نعمه، اعطاك الله عز وجل دراجه. ان اردت ان تستشعر هذه النعمه انظر الى الذين يتعلقون في اتوبيسات النقل العام، او روح شوف اللي ماشي على رجليه كده. انت معاك عربيه، معاك دراجه، بالنسبه لك انت يعني زي ما بيقولوا كده مش عارف ايه حمارتك العرجه ولا سؤال اللئيم، وربنا ماين عليك والحمد لله، انت في نعمه. انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك من نفسي. انا كان معايا رجليا والحمد لله ما زالت، وعملت حادثه بالعربيه، عملت حادثه خبطت خبطتين يعني صغيرين في رجلي. اقعدوني في البيت شهر ونصف، بقدر اقعد وبقدر اقف وبقدر اعمل، بس مش قادر اسجد. تخيل محروم من نعمة السجود، يعني شوف رجليا مش قادر اسجد، بس قادر اقعد وبقدر اقف. فهي كان بيبقى ارهاق لما اقف شوية، انت مش قادر اسجد، يعني خمسين كرف عند الركبة كده، فاجي اسجد مش قادر، فبقيت متعذب ان انا مش عارف اسجد، وبتمنى اقول يا رب بقى تنتهي هذه الغمة عشان رجليا تخف تاني واعرف اسجد. شوف يا اخوانا، انت لما تكون برجليك وصحيح تبقى نعمة ولا لا؟ قس بقى، ده انت رجليك وايديك وعينيك وقلبك والفشة والكلية والكلام ده كله، تاخد بالك؟ ان اعطاك الله عز وجل شقة مكونة من حجرة وصالة ولا حجرتين وصالة، واغلبنا فقراء، اسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخرة. لا تنظر الى اصحاب الشقق على النيل واصحاب الفلل والعمارات، انظر الى بوابين العمارة، بواب العمارة قاعد في اوضة قد كده هو 15 عايش مش كده؟ ولا انظر الى من ينام على الرصيف، ذلك احرى الا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. يبقى اولا ان تعرف انك في نعمة، اثنين ان تعلم ان هذه نعمة من من؟ من الله وحده عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. وان تعلم ثالثا ان تعلم ان هذه النعمة محض فضل من الله عز وجل، ليس باستحقاقك انت له، يعني انت ربنا انعم عليك بحاجة مش انت الشيخ فلان، لا اوعى تفتكر ان انت يعني انت عشان كده ربنا ادالك، لا، ده النعم دي محض فضل من الله تبارك وتعالى. وتذكر دائما ايات سورة النور، وانا فعلا هذه الايات تستوقفني جدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب رحيم. شوف الايات تتكرر ثلاث مرات في اقل من ربع، مش كده؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ويأكد رب العالمين سبحانه وتعالى احنا بنفسنا ولا حاجة. وشوف الثلاثة الذين خلفوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين عارفهم؟ ها، كعب بن مالك، ها، ماشي هو كل واحد قال حتة، يعني دي مين الجايزة؟ ما هو ده بقى محتاج ايه؟ نقول حاجة زي كده، نرفع ايدينا واحد صح؟ عشان ما يبقاش زي ما الشيخ سيد قال امبارح احنا قاعدين في مش عارف فين. ماشي. خدت بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي تاب عليهم أولا، ولولا أن الله عز وجل تاب عليهم ما تابوا. اوعى تفتكر أنت لنفسك حاجة، لا، لو كنت تحفظ كل كتب العلم ولو كنت تحفظ القرآن عن ظهر قلب بالعشر قراءات، ولو كنت ده مش بفضلك انت ولا بامكانياتك انت، ده كله محض فضل من الله تبارك وتعالى وعز وجل. وهذه نعمة حد ذاتها تستوجب الشكر، وكون ان رب العالمين سبحانه وتعالى وفقك على ان تشكر هذه النعمة، هذه نعمة اخرى تستوجب الشكر على انه وفقك على ان شكر، وهكذا. يبقى انت ليك ايه بقى؟ ولا حاجة، محض فضل منه تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل ان يجعلنا اياكم من الشاكرين. يعني كون ان ربنا عز وجل وفقك للشكر على نعمه اعطاك اياها، فهذه نعمه جديده تحتاج الى شكر. يبقى اسم الشكران بالايه؟ بالقلب. ان تعلم انك في نعم، وان تعلم ان هذه النعمه من الله عز وجل، وأن تعلم أن هذه النعمة محض تفضل من الله عز وجل. الشكران باللسان، هنا الشكران بالقلب، والشكران بالإيه؟ باللسان. الشكران باللسان ايضا يحتاج الى ثلاثة امور: ان تحدث بهذه النعمة، ربنا سبحانه وتعالى يقول واما بنعمة ربك ايه فحدث. احنا بقيت عندنا مشكلة وبقينا اصبحنا اقل من العوام، عامل ايه يا عم الشيخ؟ الحمد لله العيشة كرب والفلوس ما بتقضيش، والواحد بيستلف في نص الشهر ومش عارف، ويقعد يشتكي الرحيم الى من لا يرحمه. انا اسال الله لكم السلامة والعافية. انت كن محدثا بنعمة الله تبارك وتعالى طبعا، لكن لا تحدث اصحاب العيون الثاقبة حتى يعني لا يضيعوك، لكن حدث من تثق فيه وانه من اهل الخير وما الى ذلك. الامر الثاني الشكران لله عز وجل، ان تشكر الله تبارك وتعالى، تتحدث بالنعمة وتشكر ربنا عليها، وده من شكران النعم ايضا. شكران باللسان، نقول لله الحمد والشكر، الحمد لله شكر لله، هذا من شكران النعم. الامر الثالث، انا لاني اطلت عليكم معاك انتم صايمين، هو ان تشكر الناس. يعني من اسدى اليك نعمة وجب عليك ان تشكره، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من لم يشكر الناس لم يشكر الناس. اما الامر الاخير الثالث والاخير وهو الشكران بالجوارح، يعني ان تستخدم هذه النعم في التقرب بها الى واهبها عز وجل. ده من اهم امور الشكران بالجارح، يكون ربنا عز وجل اعطاك المال كما قلنا بالامس حديث ابي كبشة الانماري، تاخذ هذا المال تستخدمه في طاعه الله عز وجل، اعطاك القوه تستخدمها في طاعه الله عز وجل وما الى ذلك. والامر الاخير ان تعمل بجوارحك شكرا لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، اعملوا مش تكلموا، اعملوا آل داود شكرا. هل عمل داود عليه الصلاة والسلام ام لا؟ ايوه عمل بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح مسلم عليه الصلاة قال افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وافضل القيام ايضا قيام مين؟ داود عليه السلام، مش كده؟ وقد ضرب صلى الله عليه وسلم المثل الاعلى في الشكران، في شكران النعم بالجوارح، فكان يقف عليه الصلاه والسلام يقوم الليل حتى تتورم قدماه وتتشقق وتشرب دما، كما تعلمون جميعا هذا الحديث في الصحيحين. وحينما سالته احدى زوجاته وهي عائشه كما عند البخاري رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول الله تفعل كل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها كلمة هي موضوع كلامنا في هذه المحاضرة، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ربنا أنعم علي، أنا مش المفروض أشكره؟ أنعم علي بأنه غفر لي الذنوب وما تقدم من الذنب وما تأخر، يبقى أنا واجب علي إيه؟ أشكره، مش كده؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أسأل الله عز وجل يجعلنا لكم من الشاكرين لنعمته مثنين بها عليه قابليها، وأن يتقبلها منا سبحانه وتعالى عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، وأن يلطف بنا وبكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يخرجنا من مسجدنا هذا وقد غفر لنا ذنوبنا وأعتق رقابنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أدخلنا وزوجاتنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا والمسلمين في أعلى جنان الخلد بجودك وفضلك ومنك ورحمتك يا عزيز الغفار. آمين. أقول قولي هذا من الله الهدى. إن أسئلة نعم. لا في انا بس الاحاديث التي ذكرتها اردت ان اقول لكم ان هذه الامه امه مرحومه، امه مرحومه، اعمالها قليله جدا، ونحن ضعفاء وانا من اضعف الناس، ولكن الثواب كبير جدا. تخيل واحد يروح يصلي اربع تكبيرات، يعني ممكن هو يكون قاعد في المسجد اصلا وجات فاضيه ناس ما عملش حاجه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، خش صف جابت احد في ميزان حسنات. ده فضل كبير جدا يا اخواني. واحد يروح الجمعه بدري ياخد ثواب سنه، بعد يعني طبعا يعمل مسكات ياخد ثواب سنه صيام وقيام. تخيل واحد بيقول من وافق عليه الصلاه والسلام، بيقول من وافق تامينه تامين الامام، يعني الامام يقول امين وانت تقول معاه امين، من وافق تامينه تامين الامام غفر له ما تقدم من ذنب. ما تصبر بقى. يعني تخيل او في حديث اخر يقول فان الامام يؤمن وان الملائكه تؤمن، فمن وافق تامين تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنب. يعني ده فضل كبير جدا، رغم انف مصطفى محمود وامثاله والناس اللي عماله تشتكي وتقول لك اصل دول ملقوش، يعني مفيش شفاعه ولا في مش لاقيين برود في الدنيا، فقالوا ايه يبقى في من فعل كذا فله بيت كذا وكذا في الجنه. ايوه ده فضل ربنا عز وجل على هذه الامه. ايوه من صلى سنتي 10 ركعه من غير الفريضه هيبني له بيت في الجنه رغم انف اي حد. ده فضل ربنا سبحانه. قال لي اقرا قول الله احد 10 مرات يبني له بيت في الجنه رغم انف العلمانيين والنصابين. سبحان الله، ده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى عز وجل، مش كده؟ ايوه طبعا. مين عمل ايه؟ ابويا. ما هو العمليه متقسمه قسمين، صلي على جنازه تاخد قيراط تروح تدفنه يبقوا قيراط. انت اردت ان تسمع؟ لا لا ما تروحش تروح الحاج ده، خلاص ما مع اهله تخليك في اللي انت فيه. نعم. ما بيأمنش ازاي؟ لا هو خالف السنه. لا ما ينفعش المأموم يأمن قبل الإمام، المفروض المأموم ينتظر حتى يبدأ الإمام في التأمين ويؤمن معه حتى يحصل على الأجر على الأقل كده بس. يلا. نعم. يعني تخيل أنت، تخيل دايرتك فين؟ لف في الشارع اللي ورا. يعني تخيل أنت بيتك بعيد عن المسجد تروح قد إيه؟ 10 دقايق يعني كتير، 10 دقايق يقول لك ايه؟ يعني 1000 خطوة، بيتك بعيد عن المسجد قد إيه؟ يا عم يبقى لف في الشارعين ثلاثة ورا. وخش الباب اللي ورا. يعني تخيل واحد مثلا اللي بيقول 10 دقايق ده، يعني في آخر الشارع والمسجد في الناحية التانية، يعني تقريبا 1000 خطوة. يقينا والله الذي لا إله غيره، عملت هذه المسنونات يتحط في ميزان حسناتك 100,000 سنة. عمل 1000 سنة صيامها وقيامها. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بروح بقى إن شاء الله. ما لا ما أنت بقول لك إحنا قاعدين في المسجد، ده أنت ليك فضل كبير، الإنسان قاعد في المسجد ده ومعتكف إن شاء الله ليه فضل كبير. هقول لك قالوا ايه العلماء في المساله دي. يعني الخمس ساعات دول، خمس ساعات احنا قلناهم صح؟ بدنه وبقره وكبش اقرن او املح ودجاجه وبيض، دول خمس ايه؟ ساعات. زمان ما كانش فيه ساعات، الساعات بتاعتنا دي ال 24 ساعه اليوم، وكان مفيش كلام. فكانوا بيحسبوها ازاي؟ على قول بعض اهل العلم يعني يشوفوا البدنه دي اللي هي بتاعت اول ساعه لما يجيبوها والجزار يجي يذبحها ويشفيها ويقسمها تاخد قد ايه؟ تتعمل في قد ايه؟ يا راجل ليه كده؟ انت لسه سريع قوي، الجزار سريع قوي. يقول لك ساعتين، طب ساعة واربع ساعات، خلينا احنا في الوسط ساعتين. يبقى هما الخمس ساعات دول الساعتين. واخد بالك؟ الخمس ساعات دول الساعتين، فانت تروح ايه بقى قبلها بساعتين، يعني كأن الساعتين دول يقسموا تلت ساعة، قبلها ساعتين يبقى انت كده خدت، مش تيجي مش بعد الفجر زي ما قلت لك ولا حاجة يعني، يعني ايه تيجي على الساعة 10 مثلا تبدأ تقرا سورة الكهف وتقعد في المسجد تستغفر وتقعد وخلاص، يبقى انت كده عملت الخمس ساعات ان شاء الله يوضع. وبعدين خلي بالك هي المسألة مش في ساعات بالورق والقلم وبالثواني والدقايق، انت بس اقبل على الله عز وجل يا اخوانا. ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقي الانسان بيقبل عليه بقلبه بيعطيله اكثر بكثير. انتوا شغالين نفسكم بكثر بالكثره ليه؟ الحسابات دي مش نافعه، ما تنفعش، ما تعاملوش مع ربنا كده عشان يتعامل معاكم. ده انت بس اقبل عليه بقلبك. وبعدين خلي بالك شوف تيجي الحديث اللي قلت لكم من يومين او امبارح ولا بقوله على طول، كل عمل ابن ادم يضاعف له الحسنه ايه؟ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله. انت حساباتك فين؟ انت لو عدقت حساباتك دي تقول اه هنقرا جزء النهارده والحرف بعشر اجمع بقى يبقى 7000 حرف في 10 يبقوا كذا. يا ابني ليه بتضيع على نفسك ليه؟ ده انت ممكن حسنه واحده تدخلك الجنه، حسنه واحده بس والقلب يكون حاضر ومخلص لله تبارك وتعالى وفيها اتباع للنبي عليه الصلاه والسلام، حسنه واحده في اثر. نبي الله داود يقول، وطبعا ما فيش ما يمنع ان احنا نبقى بنعمل اعمال صالحه ونبقى عارفين حمام ايه و11 ركعه واللي يعني ماشي، لكن انا عايز اقول ان دايما خلي قلبك هو الحاضر، لانه ربنا عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. تيجي انت عامل حسنات قد كده وما لهاش، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فايه؟ صلاه سماط عافيه. قلنا به الله داود يا رب علمت ان كفة الميزان تسع السماوات والارض يوم القيامة. الكفة كبيرة بتشيل السماوات والارض، فكيف يملأها العبد حسنات؟ ازاي يحملها ازاي؟ لما نيجي نقعد نحسب بقى حتى لو جبنا جبل احد تاخد بالك وجبنا ثواب سنة، انت بقول لك تسع السماوات والارض تملاها ازاي؟ فقال له رب العزة والجلال انا املأها للعبد حسنات بشق تمرة لو تصدق بها من اجلي لا يريد بها احدا سواك. يعني حضرتك انت بتفطر واخد بلحة من بتاعة المسجد كمان بقت ملكك، فتروح حاسبها نصين وتتصدق على قب نص، تبتسم في وشه كده وانت تديها له وتخلص نيتك. ممكن هي دي تعاملوا مع ربنا بقلوبكم، ما تتعاملوش بكثرة الاعمال ومش عارف ايه. فقلت لك الاول ما تدخلش على ربنا برتب، خليك ضعيف كده وقول يا رب انا ضعيف واعمالي قليله وما عنديش، هو ده اللي بقوله، وهو ربنا كريم. صلى عليكم صلاة الله يبقى ده الحديث ده تحطه كده على طول، ما سبقكم ابو بكر لكثرة الصيام ولا الصلاة ولكن بشيء ايه؟ وقر في القلب وصدقه العقل. انت بس تقرب بقلبك وتلاقي العملية هتبقى احسن بكثير، يعني افضل بكثير جدا من انت عمال تجهد نفسك وتعمل ايه وبحاجة، وان كان الاعمال مطلوبة طبعا عشان مالكش دقيقة مش قصدي مفيش عمل لا كده هنتضرب ورضا ياخد بيقول لك على خمس دقايق زيادة 100 جنيه يعني بدل ما يطوعوا فلوس دي يطوعوا فلوس يعني شوف اتفضل. يعني دي برضك مشكلة لما عملنا مسألة ختم القرآن من باب التدريب ان انت تجتهد في قراءة القرآن، لكن قلبك لازم يكون حاضر، مش مهم تكسب، مش مهم خليني هما يكسبوا فلوس، خلي عليك فلوس اكتب فلوس، انما عايز تكسب قلبك. مش معنى كده ان انت توقف، لا اجتهد واقرا بس ايه. وقال لك واحد في الميكروفون ولا ايه؟ عشان خاطر الناس ما تتاكلش بس. ها يلا بقى عشان هنضرب كده التاريخ 50 جنيه كده. طب يلا نعمل اي شويه اسئله كده وناخد عليهم طبعا الاسئله سهله. نعم انا لا اجرؤ ابدا ان اقول لاحد الاخوه يبكي لا تبكي. من انا جاي انا بالعكس البكاء بكاء العين ده يعلى نقمة القلب، ودي حاجة عظيمة جدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من أصحاب القلوب الرقيقة والعيون الدامعة. دليل على نقمة القلب، لكن إياكم وخشوع النفاق، كما قال عمر: أنا رأيت أحدهم كده ومفيش حاجة، يا ابني وريني دمعة واحدة حتى، مفيش. ليه مش كده؟ العملية مش كده، كل واحد ربنا يعلم، ربكم أعلم بما في نفوسكم. اوعى تتعامل مع ربنا على انه صبي تضحك عليه. هضرب لكم مثال، ما انا عارف انتوا زهقتوا عايزين تقوموا تريحوا. طب اللي عايز يقعد 5 دقايق تانية فايز. طب الحمد لله، يبقى هندفع كتير قوي النهارده. اتصلوا على النبي. واحد يتعامل مع ربنا ازاي؟ راجل غني وعلى راسه طين، ويبيع وكان بيزرع ذره